أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا درس 11 من شرح كتاب الصلاة من مختصر أبي شجاع في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه. وفي الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن صلاة العيدين، واتكلمنا عن صلاة الكسوف والخسوف وصلاة الاستسقاء، وعرفنا ما يتعلق بهذه الصلوات من أحكام. الشيخ رحمه الله تعالى شرع بعد ذلك في الكلام عن صلاة الخوف. الخوف ضد الأمن، والمقصود بصلاة الخوف الصلاة التي تؤدى في ظروف القتال مع العدو. فصلاة الخوف ليست صلاة مستقلة، ليست هي كصلاة العيد، ليست هي كصلاة الكسوف، ليست كصلاة الاستسقاء. المصلي لما يصلي صلاة الخوف لا ينوي أن يصلي صلاة الخوف. صلاة الخوف هي الصلاة الخمس المفروضات، صبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن إذا صليت في وقت الخوف والحرب، بمعنى في وقت الحرب والخوف يجوز في أفعال الصلاة ما لا يجوز في وقت السلم والأمن، كما سنرى ذلك إن شاء الله في أثناء الكلام. الأصل في مشروعية صلاة الخوف آيات وأحاديث تأتي معنا إن شاء الله تعالى، ومن ذلك قول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، الآية. وأيضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة على كيفيات مختلفة تدل أيضا على مشروعية صلاة الخوف. صلاة الخوف كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى بيقول: وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب، يبقى لها صور، لها كيفيات مختلفة. فبنقول إذا خرج المسلمون لملاقاة عدوهم، أو العكس، أو جاء العدو لحرب المسلمين، فهنا حالتان: الحالة الأولى أن يكون القتال قد ابتدأ وتلاحم الجيشان والتقى المعسكران، دي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون القتال لم يبدأ، والمسلمون في أماكن القتال على أتم الاستعداد لملاقاة أعداء الله تبارك وتعالى، والكفار في معسكراتهم، لكن لم يحصل التحام ولم يحصل قتال. الحالة الأولى إذا لم يحصل القتال بين المعسكرين، لم يحصل قتال، لم يحصل التحام، فهنا في هذه الحالة نقول إما أن يكون هذا العدو في غير جهة القبلة، وإما أن يكون العدو في جهة القبلة. يبقى بنقول الآن المسلمون في معسكراتهم في أماكنهم، والكفار كذلك في أماكنهم وفي معسكراتهم. الحالة الأولى أن يكون هؤلاء الكفار في جهة القبلة، الحالة الثانية أن يكون هؤلاء الكفار في غير جهة القبلة. لو كان الكفار أو الأعداء هؤلاء في غير جهة القبلة، بمعنى أن المصلين إذا وقفوا للصلاة لا يكون العدو أمامهم، بل إما أن يكون خلفهم، وإما أن يكون عن يمينهم أو عن شمالهم. كيف يصلي المسلمون في هذه الحالة والعدو عن يمينهم، عن شمالهم، أو خلفهم؟ في هذه الحالة يفرق الإمام الجيش فرقتين: فرقة تقف في جهة العدو من أجل حراسة المسلمين، وفرقة أخرى تصلي مع الإمام الركعة الأولى. فإذا صلت مع الإمام الركعة الأولى تفارق الإمام، تصلي لنفسها الركعة الثانية، وبعدما تصلي الركعة الثانية، طبعا ده لو كانت الصلاة ثنائية زي صلاة الصبح مثلا، وبعدما تصلي لنفسها الركعة الثانية تذهب إلى مكان الفرقة الأولى التي هي للحراسة، وتأتي الفرقة التي كانت تحرس وتصلي ركعة مع الإمام. طبعا الإمام صلى ركعة زي ما اتفقنا، وهو واقف ينتظر الفرقة الأخرى من أجل أن تأتي لتصلي معه، فيصلي الإمام الركعة الثانية بهذه الفرقة، فإذا جلس للتشهد قاموا وأتموا الركعة الفائتة وجلسوا مع الإمام للتشهد ويسلم بهم الإمام. يبقى دي في حالة إذا كان الإمام في غير أو كان العدو في غير جهة القبلة، يبقى هيقسم الإمام الجيش فرقتين، فرقة للحراسة وفرقة للصلاة مع الإمام. تصلي الفرقة التي تصلي مع الإمام ركعة واحدة، فإذا قام الإمام للركعة الثانية ظل واقفا ومن خلفه ينوي المفارقة، فيتم الصلاة ويتشهد ويسلم ثم يذهب يقف في الحراسة وتأتي الفرقة الأخرى من أجل أن تصلي مع الإمام. كل هذا علشان نحافظ على صلاة الجماعة، ما ممكن كل واحد يصلي في مكانه وينتهي الأمر على ذلك، لا، علشان نحافظ على صلاة الجماعة. فالله عز وجل أمر بصلاة الجماعة حتى في وقت الخوف والحرب، هذه الحالة الأولى. لكن قبل أن ننتقل للحالة الثانية عايزين نعرف إيه الحكم لو كانت الصلاة ثلاثية أو كانت الصلاة رباعية زي صلاة المغرب أو صلاة العشاء. فلو كانت الصلاة ثلاثية زي صلاة المغرب فهنا سيصلي الإمام بالفرقة الأولى ركعتين، بدل ما يصلي بهم ركعة واحدة لا هيصلي بهم ركعتين. فإذا قام الإمام للثالثة فارقوا، يعني إيه؟ يعني انتوى من خلفه المفارقة ويتم الصلاة لنفسه وبعدين يتشهد ويسلم. فإذا فرغ من صلاته حيروح يذهب هو ومن معه للحراسة وتأتي الفرقة الأخرى والإمام زي ما احنا عارفين واقف يصلي بهم ركعة واحدة اللي هي الركعة الثالثة بالنسبة إليه. فإذا صلى بهم الركعة الثالثة وجلس للتشهد الأخير قاموا وأتوا بركعتين، فإذا أتوا بركعتين أدركوا الإمام في التشهد وتشهدوا مع الإمام ويسلم الإمام ويسلم من خلفه بتسليم هذا الإمام. طب لو كانت الصلاة رباعية، إذا كانت الصلاة رباعية يبقى الأمر واضح هنا، سيصلي بالفرقة الأولى ركعتين ويصلي بالفرقة الثانية ركعتين أيضا. هذه الكافية اللي احنا ذكرناها الآن إذا كان العدو في غير جهة القبلة تسمى بصلاة ذات الرقاع التي وقعت في ناحية من أرض نجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلاها بالمسلمين في غزوة ذات الرقاع، سميت بذلك لأن الرايات كانت مرقعة يعني ذات خرق وخيط بعضها ببعض. هل هناك كيفيات أخرى؟ نعم هناك كيفية أخرى، وهي أن يصلي الإمام بالفرقة الأولى صلاة تامة ثم يعيد الصلاة بالفرقة الثانية، وتسمى هذه الكافية بصلاة بطن نخل، وهي الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجيش في مكان يسمى بطن نخل، وهذا المكان أيضا يقع في نجد. طيب أيهما أفضل، الكافية الأولى ولا الكافية الثانية، صلاة ذات الرقاع ولا صلاة بطن نخل؟ نقول صلاة ذات الرقاع أفضل. ليه؟ علشان هنا ما فيش مغايرة بين نية الإمام والمأموم، لأن الإمام لما هيصلي مرة تانية هينوي هنا التنفل، مش هينفع يصلي الفرض في جماعة مرتين، فهنا سينوي التنفل، فهنا حصلت مخالفة بين نية الإمام والمأموم، وهذا يوقع الصلاة وصلاة هؤلاء في خلاف بين العلماء. لذلك بنقول صلاة ذات الرقاع أفضل، دي الحالة الأولى. الحالة الثانية فيما لو كان العدو في جهة القبلة، يبقى الآن العدو أمامهم وإذا أراد المصلي أن يصلي فسيستقبل القبلة وأمامه العدو، كيف يصلي المسلمون في هذه الحالة؟ يصلي المسلمون بهذه الكافية، يأتي الإمام ويقسم الجيش أيضا إلى صفين ويحرم بهم جميعا، يبقى عنده صف أول وعنده صف ثاني، ويكبر الإحرام ويكبر من خلفه جميعا للإحرام. ما هنا بقى مفيش مشكلة، العدو أمامهم وهم يرون العدو مفيش أي إشكال، فإذا أحرم الإمام بالصلاة أحرم الجيش جميعا بالصلاة خلف الإمام، فإذا ركع الإمام ركعوا أيضا معه، فإذا اعتدل وقال سمع الله لمن حمده فهنا سيعتدل أيضا الجميع مع الإمام. بعد الاعتدال عندنا سجود، إذا سجد الإمام هل سيسجد الكل مع الإمام؟ ينفع يسجد الكل مع الإمام؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لأن ممكن العدو يأتي عليهم بغتة، ففي هذه الحالة سيسجد الإمام ويسجد مع الإمام أحد الصفين ويبقى الصف الآخر واقفا من أجل الحراسة، عيونهم إلى جهة العدو. فإذا قام الإمام وانتهى من السجدتين وقام إلى الركعة الثانية قام معه من كان ساجدا، وسجد الصف الثاني الذي لم يسجد معه في المرة الأولى، فسيسجد سجدتين، وبعد ما يفرغ من السجدتين يقوم ويدرك الإمام وهو واقف، فيقرأ الإمام ويركع ويركع الكل مع الإمام، ثم يعتدل من هذا الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والكل مع الإمام حتى في الركوع والاعتدال من هذا الركوع وهكذا. فإذا أراد أن يسجد سجد معه الصف الثاني اللي هو ما سجدش معه المرة الأولى، ويبقى الصف الأول واقفا. ليه؟ من أجل الحراسة. فإذا فرغ الإمام من السجود وجلس للتشهد أتى الصف الأول بالسجدتين وجلسوا بعد ذلك للتشهد مع الإمام، فيتشهدون جميعا ويسلمون جميعا مع الإمام. هذه الصلاة بهذه الكافية تسمى بصلاة عسفان، وهي الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش في هذه المنطقة، وهي قرية بين مكة والمدينة. يبقى احنا الآن ذكرنا الحال إذا لم يلتحم الصفان، فيما إذا كان العدو في جهة القبلة أو كان العدو في غير جهة القبلة. يتبقى لنا الحال إذا التحم الجيشان ووقعت المقارعة والمنازلة بين جيش المؤمنين وجيش الكفار ومن ولاه من أهل الردة إلى آخره. ففي هذه الصلاة في حالة التحام الصفين والتحام الجيشين تصلى الصلوات الخمس بلا ركوع ولا سجود، يعني يصلي المسلم سواء كان جالسا على الخيل أو كان جالسا في السيارات أو كان جالسا في الدبابات أو كان ماشيا على قدميه، سواء استطاع أن يستقبل القبلة أو لا يستطيع أن يستقبل القبلة يصلي وهو على هذه الحالة وهو يقاتل. وإذا أراد أن يركع أو أن يسجد فإنه يومئ بالركوع والسجود، يعني ينحني انحناء للركوع وكذلك للسجود، لكن يجعل انحناءه للركوع أخف من انحنائه للسجود علشان يحصل التميز بين الركنين، ويقرأ الفاتحة ويأتي بالأذكار أذكار الصلوات من ركوع وسجود إلى آخره. طيب الأفعال الكثيرة تفعل، المشي والركوب ونحو ذلك والالتفات وإلى آخره، كل هذا يغتفر، لا تبطل الصلاة بهذه الأفعال، لكن في نفس الوقت نقول لا يتكلم في أثناء الصلاة إلا بالذكر أذكار الصلاة، لا يصيح. ليه؟ لأن الصياح هذا يبطل الصلاة، لكن نفترض أنه اضطر إلى ذلك علشان يحذر مسلما من المسلمين من أحد الكفار، فهنا يصيح وتبطل صلاته ويعيد هذه الصلاة بلا أي إشكال، يعني لا يأثم بهذا الفعل لأنه فعل هذا الفعل لضرورة ويعيد هذه الصلاة. هذه الصلاة بهذه الكافية تسمى بصلاة شدة الخوف، وهي صلاة صحيحة لا يعيدها المسلم بعد ذلك إذا وقع الأمن وانتهت المعركة. قال الله عز وجل فإذا أمنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. خلاص حصل الأمن، أقيموا الصلاة بالركوع والسجود والاعتدال على النحو المعروف. ولم يأمر رب العالمين المؤمنين بإعادة هذه الصلاة، يبقى بنقول من خلال ما ذكرناه الآن أن ظروف الحرب هي التي تحدد نوع الصلاة، فإن لم يبدأ الالتحام فإما أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيصلي بهم الإمام صلاة ذات الرقاع أو صلاة بطن نخل، والأولى هي الأفضل، وإما أن يكون العدو في جهة القبلة فيصلي بهم الإمام صلاة عسفان، وأما إن بدأ الالتحام فيصلي كل واحد كيفما أمكنه لكن دون كلام. هذه هي صلاة الخوف. نرجع لما قاله الشيخ، قال: وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب. قال: أحدها أن يكون العدو في غير جهة القبلة، أو كذلك إذا كان في جهة القبلة لكن بينهما ساتر. قال: فيفرقهم الإمام فرقتين، فرقة تقف في وجه العدو وفرقة خلفه، فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة، لو كانت طبعا الصلاة ثنائية، ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة، ثم تتم لنفسها ويسلم بها. وزي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة في غزوة ذات الرقاع كما روى ذلك الخمسة. قال: والثاني أن يكون العدو في جهة القبلة. إذا كان في جهة القبلة وفينا كثرة بحيث تقاوم كل فرقة العدو، فهنا سيصف الإمام الجيش صفين ويحرم بهم، فإذا سجد سجد معه أحد الصفين، ووقف الصف الآخر يحرسه، فإذا رفع سجدوا ولحقوه، يعني لحقوه في القيام أو في الركوع، فيركعون معه كالمسبوقين، كما دل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والثالث أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب، فيصلي كيفما أمكنه راجلا أو راكبا. راجلا يعني إيه؟ راجلا يعني ماشيا على رجليه، كما في قوله سبحانه وتعالى: خفتم فرجالا أو ركبانا. فرجالا يعني إيه؟ يعني على أرجلكم، أو ركبانا يعني وأنتم ركوب، مستقبل القبلة وغير مستقبل لها. وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلي راكبا أو قائما تومئ إيماء. وقال ابن عمر: مستقبل القبلة وغير مستقبليها. ده بالنسبة لصلاة الخوف. يبقى ننتبه لهذه المسألة بنقول: صلاة الخوف ليس صلاة مستقلة، إنما هي كيفية لأداء الصلوات الخمس. فرغنا الآن من الكلام عن صلاة الخوف. دائما ما يأتي العلماء بالأحكام المتعلقة باللباس بعد فراغهم من صلاة الخوف. إيه السبب؟ السبب في ذلك هو أن الإنسان ربما احتاج إلى أن يلبس لفجاءة الحرب، يعني الآن داهم العدو أرض المسلمين، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا. حصل ذلك وداهم الكفار أرض المسلمين. طبعا ساعة المداهمة ولفجاءة الحرب الإنسان قد يلبس أي شيء يجده أمامه، يلبس حريرا، يلبس أي شيء من هذه الأشياء، فيحتاج العلماء لبيان ما يجوز لبسه وما لا يجوز لأجل هذه المناسبة. أيضا قديما كانوا ربما احتاجوا إلى لبس الحرير في أثناء الحرب، والسبب أن الحرير قوي فيمنع من اختراق السهام إلى الجسد، وكذلك الرماح وما شابه. فهل يجوز أن يلبس المقاتل لباسا من حرير من أجل الحرب ولا لا يجوز؟ أيضا هذه مناسبة من أجلها يتكلم العلماء عما يجوز لبسه وما لا يجوز. وطبعا طالما تكلمنا عن ما يجوز لبسه وما لا يجوز، هيتكلموا بقى عن بقية الأنواع. تكلم مثلا عن لبس الحرير، التختم بالذهب، إلى آخره. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب ويحل للنساء. لبس الحرير محرم على الرجال مباح للنساء، بمعنى أنه لا يجوز للرجل أن يلبس أي شيء مصنوع من حرير، سواء كان قميصا أو كان سروالا أو كان عمامة أو غير ذلك. كما يحرم اللبس كذلك يحرم الاستعمال، ولو لم يلبس هذا شيء، كأن يتخذ مثلا فراشا من حرير، أو يتخذ مخدة ووسادة من حرير، أو يتخذ غطاء من حرير، أو يتكئ على أريكة من حرير، أو يستر الجدار بستارة من حرير، أو يستعمل محفظة للنقود مصنوعة من حرير، كل هذا محرم على الرجال. لكن لو وجد أو وجدت الحاجة للاستعمال، فهنا الحاجة تبيح استعمال هذا الحرير. مثال ذلك برد شديد ولا يجد إلا ثوب من حرير، ينفع يلبسه؟ نعم ينفع، ما فيش أي إشكال. حر شديد ولا يقوى على أن يلبس أي نوع من أنواع الأقمشة إلا الحرير، باعتبار أن الحرير ناعم وبالتالي لا يهيج الجلد، ينفع يلبس الحرير من أجل الحر؟ نعم، إذا كان غيره يضر بالبدن، فهنا يجوز أن يلبس الحرير دفعا لهذا الضرر. أراد أن يستر عورته من أجل الصلاة فلم يجد إلا ثوبا من حرير يستر به العورة، أيضا يجوز أن يلبس لباسا من حرير في هذه الحال. لكن برضو ننتبه لهذه المسألة، وهي أن الكلام الآن على الحرير الطبيعي المتخذ من الدودة المعروفة، دودة القز. أما الحرير الصناعي اللي احنا بنسميه بالزبدة فهذا لا يشمله هذا الحكم، هذا يجوز لبسه بلا أي إشكال حتى ولو سمي بالحرير، لأن العبرة بالمسمى لا بالأسماء. ده لو كان الحرير خالصا، لو كان مركبا. ننتبه لهذه الألفاظ، الألفاظ دي حنجدها دايما في كلام الفقهاء، يقول لك الثوب المركب والثوب المطرز. يعني ايه المركب؟ المركب يعني المنسوج من حرير وغير حرير، يعني الخيط المصنوع منه الثياب خيوط من حرير وخيوط اخرى من غير الحرير، ده يسمى بالثوب المركب، ده يسمى بالثوب المركب. لو كان الثوب منسوجا من حرير وغير الحرير هل يجوز ان يلبس؟ نقول يجوز ولا يجوز. كيف ذلك؟ نقول العبرة هنا بالغالب، فالغالب إذا كان للحرير فيحرم لبسه، لو الغالب كان لغير الحرير فيجوز لبسه، لو استوى الأمران فهنا أيضا يجوز لبسه. ما الضابط عندنا في القلة أو الكثرة؟ الضابط عندنا هو الوزن، فإذا كان الحرير وزنه أكثر من الصوف مثلا أو من الكتان أو من القطن فهنا لا يحل استعمال هذا الثوب للرجل. أما إذا كان الصوف أو القطن أو الكتان أكثر وزنا من الحرير فهنا يجوز استعماله بالنسبة للرجل. وكذلك الحال فيما لو استوي أيضا يجوز في هذه الحال. مثال ذلك، ترد مثلا أن قميص صنع من القطن وصنع من الحرير، مركب من الحرير والقطن، كان وزن الحرير الخيوط المستعملة في نسج هذا الثوب 250 جرام من الحرير و300 جرام من القطن، هل يجوز استعمال هذا الثوب ولا لا؟ نعم يجوز، لأن الحرير أقل من القطن وزنا. مثال آخر، صنعت عمامة من الحرير والصوف، وزن الحرير 50 جرام وزن الصوف 50 جرام، هل يجوز لبس هذه العمامة؟ نعم يجوز لاستوائهما في الوزن. يبقى هنا العبرة ليست بالنظر بالعين، حتى ولو ظهر بالنظر بالعين أن الحرير أكثر هذا لا عبرة به، الاعتبار عندنا بالوزن. ما السبب؟ السبب هو أن النهي جاء عن لبس ثياب الحرير، وأما الثوب إذا كان أكثره من غير الحرير أو تساوى مع الحرير فلا يسمى ثوب حرير، وبالتالي لا يشمله النهي. هذا في حالة ما لو جئنا بخيط الحرير ونسجناه مع خيط غير الحرير وتركب الثوب منهما. لو جئنا بقطعة من حرير، حرير خالص، وزينا به الثوب، ماذا يسمى هنا؟ هذا يسمى بالتطريز. هذا يسمى بالتطريز. هل يجوز تطريز الثوب بالحرير؟ يعني دلوقتي عندي قميص من قطن، فعايز أحلي وأزين هذا القميص بقطع من الحرير، ينفع ولا ما ينفعش؟ يجوز ولا لا يجوز؟ نعم يجوز، لكن بشرط، أو نقول بشرطين. الشرط الأول أن يكون وزن قطعة الحرير لا يزيد على وزن بقية الثوب. يبقى لو جبت قطعة صغيرة ووضعتها على الثوب أو على القميص لا بأس بذلك، طالما أن قطعة الحرير أقل وزنا من الثوب. الشرط الثاني أن يكون عرض القطعة، قطعة الحرير هذه، لا يزيد على 4 أصابع، يعني حوالي 8 سنتي تقريبا، لا يزيد العرض على هذا. لو زاد على هذا فلا يجوز. ده بالنسبة للعرض. طب الطول؟ الطول لا يضر حتى وإن زاد على 4 أصابع. لو لبس رجل قميصا من القطن وزين في وسطه بقطع من الحرير عرضها 8 سنتي ووزنها أقل من وزن القميص فنقول هذا جائز. فإذا زاد وزن القطعة أو زاد عرضها على هذا المقدار فهنا لا يجوز أن يلبس هذا الثوب. يبقى لو أردنا أن نلخص ما يتعلق بالحرير بنقول الحرير إما أن يكون خالصا وإما ألا يكون خالصا، فإن كان خالصا حرم لبسه على الرجال إلا إذا وجدت الحاجة، وإذا لم يكن خالصا فعندنا حالتان، إما أن يكون مركبا منسوجا وإما أن يكون مطرزا. إذا كان مركبا وزاد وزنه حرم وإلا فلا يحرم. إذا لم يكن مركبا وكان مطرزا لا يحرم أيضا إذا لم يزد وزنه على بقية الثوب وكذلك لم يزد عن 4 أصابع من حيث العرض، ولا يضر لو زاد طوله على ذلك. ده بالنسبة للبس الحرير. يتبقى لنا الكلام عن التختم بالذهب. التختم بالذهب يحرم على الرجال دون النساء. يحرم على الرجل أن يلبس خاتما من ذهب أو أي حلي آخر، أما بالنسبة للنساء فهذا جائز. يبقى خواتم الذهب للخطوبة بالنسبة للرجال هذا حرام. لا فرق بين أن يكون الذهب قليلا في الخاتم أو كثيرا، لأن قليل الذهب وكثيره على الرجال حرام. طب ده بالنسبة لخاتم الذهب. طب خاتم الفضة؟ خاتم الفضة جائز، بل نقول يستحب له ذلك، يستحب أن يتخذ خاتما من فضة. لو كان الخاتم هذا من سائر المعادن زي النحاس الحديد هل يجوز لبسه؟ نعم يجوز أن يلبس هذا الخاتم المتخذ من النحاس أو من الحديد إلى آخره. فلو اتخذ شخص حلقة من فضة وجاء في موضع الفص ووضع فصا من ذهب هل يجوز؟ لا يجوز. طب الفص هذا صغير، حتى لو كان صغيرا لأن قليل الذهب وكثيره حرام على الرجال. طيب لو خلع هذا الفص من الذهب ووضع فصا من فضة أو من معدن آخر يجوز؟ نعم يجوز، لا بأس في هذه الحالة. نرجع لكلام الشيخ رحمه الله، بيقول هنا ويحرم على الرجال لبس الحرير، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. قال واتخذتم بالذهب، يعني لبس الخاتم ومثله سائر الحلي أيضا حرام على الرجال. قال ويحل للنساء، لعموم الحديث. قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، هذا حديث رواه النسائي والترمذي وصححه. قال وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء، وإذا كان بعض الثوب إبريسما وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالبا. ده بالنسبة لأحكام اللباس. طبعا بالنسبة لكونه غالبا أو ليس بغالب، عندنا حديث الذي رواه الشيخان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا في موضع إصبع أو إصبعين أو 3 أو 4،